قال تعالى إخبارا عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان ربه ما معنى وهم بها. أحسن ما قيل في تفسير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلم يحصل منه هم للزنا لأن الله أراه برهانه. يعني بالمرة ما حصل عنده هم، بالمرة ما حصل عنده الهم لأن الله أراه البرهان قبل أن يحصل عنده هم. وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهم بها أي هم بدفعها، ومعنى لولا أن رأى برهان ربه أن الله أعلمه البرهان، أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها وهو العزيز اللي هو وزير الملك دفعني ليجبرني على الفاحشة فلم يدفعها بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلف فكان الدليل عليها. الله ألهمه أنك لو دفعتها عنك لقالت لقومها دفعني ليجبرني على الفاحشة فترك دفعها وأدار ظهره لها. لكن على التفسير الأول بيقول ما حصل منه هم بالمرة، بعضهم يقول حصل منه هم لدفعها لكن ما دفعها لأن الله ألهمه ما ذكرناه. أما ما يروى من أن يوسف هم بالزنا وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجته فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى ويكفر من يعتقده. هذا إذا عمله بعض العوام بنقرف نقعد معه، إذا بعض العوام بيعملوا هيك شيء بهالأمور هاي القبائح الرذائل الواحد بيعرف فيه ما بيفوتوا على بيته، بيقول لك شو هالزلم كيف فوتوا على بيتي أنا هذا نسوانجي ما بأمن له على أهل بيتي ما بقعد معه، فكيف بيقولوا عن نبي من الأنبياء هيك؟ أعوذ بالله شو هالجهل، وبينسبوا حالهم أنه هني علماء، اللي بيقول هالكلام بيقولوا عن حالهم علماء، هدول علماء هدول أشباه العلماء، شكلا بيشبهوا العلماء بالمناظر لكن هني بالحقيقة عند الله ولا شيء، هدول لا شيء. لما نقول تعالى بنمدها حركتين، ما بنقول تعالى بنمدها حركتين اللام تعالى، تبهنا لأنه فيها ألف، أما تعالى بدون مد يعني كأنك عم تقول له واحد طعن تعالى، تبهنا. قال تعالى في براءة يوسف عليه السلام قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر، هي اعترفت يعني أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فيما بعد بعد ما حبس ظلما اعترفت هي رجعت واعترفت أنه هو بريء هو من الصادقين، كان أنا من راودته عن نفسه هو استعصم. لا يعذر قريب عهد بالإسلام بالجهل في صفات الأنبياء الواجبة لهم، من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين يكفر إذا قال عن يوسف إنه هم بالزنا ولو كان جاهلا بصفات النبي، وكذلك الذي لم يكفره يكفر أيضا. قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ما المراد بالنعاج في هذه الآية؟ قد تكني العرب بالنعاج عن النساء. يعني أحيانا العرب من عادتهم أنه يستعملوا كلمة النعاج للنساء أحيانا، لكن هون لا، هون بالآية نعاج نعاج حقيقية ليس نساء، تبهنا؟ لكن لا يجوز تفسير النعاج في هذه الآية بالنساء كما فعل بعض المفسرين، فقد أساءوا بتفسيرهم لهذه الآية بما هو مشهور من أن داود كان له على زعم 99 امرأة، وأن قائدا كان له واحدة جميلة فأعجب بها داود فأرسل هذا القائد، هذه كلها قصة خرافة، فأرسل هذا القائد إلى المعركة ليموت فيها ويتزوجها هو من بعده، فهذا فاسد لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبي من أنبياء الله. إسرائيليات أخذت من اليهود المحرفين، بل اليهود بيقولوا بكتبهم المحرفة بيزيدوا بيقولوا داود وقع نظره عليها وهي تختسل عريانة فأعجب بها فزنى بها ثم حملت منه، فخوفا على زعم من الفضيحة أرسل أوريا قائد الجيش لمعركة وبعت معه مكتوب، قال له ما بتفتحوا إلا بالمعركة. لما وصل فتح المكتوب شو قال له؟ قال له تتقدم أنت على رأس الجيش في المعركة، قال ليضمن أنه لن يعود حتى يأخذ له مرته بعد ما يموت، قال فكان كذلك قتل في المعركة، فقال أخذ داود هذه المرأة ضمها إلى نسائه فأنجبت على زعم له سليمان بالزنا. شوفا لكفر شنيع عجيب غريب، أسأل الله السلامة. قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود، وهذا لا يصح من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى، لأن الأنبياء منزهون عنه، وأما استغفار داود ربه فهذا لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع من الآخر، وهذه معصية صغيرة ليس فيها فسة ولا دماء. شو بيقولوا هن؟ بيقولوا أنه عزعم لما عمل هيك سيدنا داود أخذ مرته لقائد الجيش أرسل الله له ملكين متشكلين بشكل رجلين دخلا عليه فجأة، يعني شافوا فجأة عنده بالمحراب فقالوا له من باب يلفتوا له نظره، هذا كله كلام ما صحيح، قالوا له من باب لفت النظر، قال إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة أخذها مني، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب ثم فعل وفعل بي وأخذها مني وظلمني. قال هو هون انتبه على زعم أنه هذه قصتهم بالنعاج بتشبه قصتي مع أوريا بالنساء، أنا عندي 99 مرة ورحت أخذت له مرته إلى آخره، قال على زعم هذا الكلام كله كذب ما صحيح. اللي حصل والذي ورد في القرآن أنه رجلين تسورا المحراب فوجدهما عنده، يعني ما أحس بهما داخلين عليه، بعد ما صلى برا فجأة لقى اثنين قاعدين هنيك، فقالوا له نحن خصمين وحكوا له القصة، هدول كانوا من البشر، هذه قصة حصلت أنه فجأة دخلوا عليه اثنين، هدول مش الملائكة كانوا من البشر، وهو كان يقضي بين الناس كان يحكم بين الناس كغيره من الأنبياء، إجوا عم يشتكي واحد على التاني، عم يحكي واحد على التاني شو صار معه، أنه هذاك عنده 99 نعجة وهذا عنده وحدة وصار معه كذا وكذا من الأمر، والنعاج حقيقية. فشو قال له سيدنا داود قبل ما يسمع من التاني، قبل ما يقول له شو رأيك بكلام صاحبك ما يقوله عنك، قبل ما يسمع منه قال له قد ظلمك بما فعل، هذه هي معصيته صغيرة ما فيها خصة، أنه عطى الجواب قبل ما يسمع الطرف الآخر، تبهنا؟ بعد أن علم أنه وقع في معصية صغيرة ما فيها خصة فورا تاب إلى الله في لحظتها.